أبدا لن أنسى إسلامي، لن أبقى في ليل ظلامي، أبدا لن أنسى إسلامي، لن أبقى في ليل ظلامي، لكن سأحقق أحلامي وأطبق ديني ونظامي، لكن سأحقق أحلامي وأطبق ديني ونظامي، أبدا لن أنسى إسلامي، لن أبقى في ليل ظلامي، أبدا لن أنسى إسلامي، لن أبقى في ليل ظلامي، لكن سأحقق أحلامي وأطبق ديني ونظامي، لكن سأحقق أحلامي وأطبق ديني ونظامي. الدنيا قد ملئت جورا وغدت أيامي ديجورا، صرت بالباطل تنورا وتغوص بجهل وقتامي. الدنيا قد ملئت جورا وغدت أيامي ديجورا، صرت بالباطل تنورا وتغوص بجهل وقتامي. إسلامي ما كان رديا ليكون عن الكون قصية، إسلامي ما كان رديا ليكون عن الكون قصية، بل كان نظاما قدسيا من عند إله، من عند إله علام، والحل بدين الإسلام. أبدا لن أنسى إسلامي، لن أبقى في ليل ظلامي، أبدا لن أنسى إسلامي، لن أبقى في ليل ظلامي، لكن سأحقق أحلامي وأطبق ديني ونظامي، لكن سأحقق أحلامي وأطبق ديني ونظامي. الماضي صرناه صلاحا، والهدي حملناه سلاحا، والمجد لبسناه وشاحا، ويزين صدر الأيام. الماضي صرناه صلاحا، والهدي حملناه سلاحا، والمجد لبسناه وشاحا، ويزين صدر الأيام. بغداد يملأها الفخر إذ ناطت يحكيها الدهر، بغداد يملأها الفخر إذ ناطت يحكيها الدهر، بزرقة طهرت النصر وكذاك بمصر وبالشام، والحل بدين الإسلام. أبدا لن أنسى إسلامي، لن أبقى في ليل ظلامي، أبدا لن أنسى إسلامي، لن أبقى في ليل ظلامي، لكن سأحقق أحلامي وأطبق ديني ونظامي، لكن سأحقق أحلامي وأطبق ديني ونظامي. سيسود جنود الإيمان بشريعة خير الأديان، فسبيلي هدم الطغيان لأزيل عمود الإظلام. سيسود جنود الإيمان بشريعة خير الأديان، فسبيلي هدم الطغيان لأزيل عمود الإظلام. وسأشرع في كل سبيل أسحق من حاول تعطيلي، وسأشرع في كل سبيل أسحق من حاول تعطيلي، فأمين الشعب المكبول قد أغلق ليلي ومنامي، والحل بدين الإسلام. أبدا لن أنسى إسلامي، لن أبقى في ليل ظلامي، أبدا لن أنسى إسلامي، لن أبقى في ليل ظلامي، لكن سأحقق أحلامي وأطبق ديني ونظامي، لكن سأحقق أحلامي وأطبق ديني ونظامي. سأحقق بالنصر أماني وجهاد ضد العدوان، وأسير يدمدم بركاني خضراء ترفرف أعلامي. سأحقق بالنصر أماني وجهاد ضد العدوان، وأسير يدمدم بركاني خضراء ترفرف أعلامي. وتعود الأركان الخمس بنيانا يحرسه البأس، وتعود الأركان الخمس بنيانا يحرسه البأس، ونظاما يعمره الأنس بشباب المد المتنامي. وتعود الأركان الخمس بنيانا يحرسه البأس، وتعود الأركان الخمس بنيانا يحرسه البأس، ونظاما يعمره الأنس بشباب المد المتنامي، والحل بدين الإسلام. أبدا لن أنسى إسلامي، لن أبقى في ليل ظلامي، أبدا لن أنسى إسلامي، لن أبقى في ليل ظلامي، لكن سأحقق أحلامي وأطبق ديني ونظامي، لكن سأحقق أحلامي وأطبق ديني ونظامي. أبدا أبدا أبدا أبدا أبدا أبدا أبدا أبدا أبدا أبدا أبدا أبدا أبدا أبدا أبدا أبدا أبدا لن أنسى إسلامي، أبدا لن أنسى إسلامي، أبدا لن أنسى إسلامي، أبدا لن أنسى إسلامي. رنة الحزن في اللحون قد تهاجت في السجون رنة الحزن في اللحون قد تهاجت في السجون يوم بنت أحبتي يوم إلى اللقاء مع إصدارنا القادم الحب الكبير. ونذكركم أن حقوق الطبع والتوزيع محفوظة لدى مؤسسة صوت الفاروق للإنتاج والتوزيع بالأحساء. هاتف رقم 03-59-29-079 رقم الفاكس 03-58-63-726 والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الصبر إن أظلمت يزيد نفس بالله لا تني واذكري على السنين اذكري عهد مجد مجد اذكري مده المتين المتين اذكري عهد مجد.